بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا هناك أقوال متعددة في وضع المشتق. الآن أبين قولين جديدين غير ما بيناه فيما سبق. القول الأول من هذين القولين الجديدين أن يقال المشتق مرة يكون متعدي ومرة يكون لازم، فمثل ضارب متعدي، لأن الضرب متعدي يأخذ مفعول به، ومثل ذاهب وقائم وجالس لازم. فإذا كان المشتق متعديا فهو موضوع للأعم، وإذا كان لازما فهو موضوع لخصوص المتلبس. هذا أحد القولين. القول الآخر يقول إذا المشتق يقول إذا الشيء كان متلبسا بمبدأ وانقضى عنه ذلك التلبس، فتارة يتلبس بمبدأ جديد وتارة لا يتلبس بمبدأ ضد المبدأ السابق، تارة يتلبس بمبدأ ضد المبدأ السابق. مثل ما كان قائم أولا جلس الآن، الجلوس ضد للمبدأ السابق للقيام. إذا تلبس الإنسان بمبدأ جديد ضد السابق فلم يوضع له قائم، يعني المشتق لا يكون موضوع هنا للعقل. وإذا لم يتلبس بمبدأ ضد للمبدأ السابق، مثل إنسان كان آكل وترك الأكل الآن، إذا لم يتلبس بمبدأ جديد ضد السابق ضد الأكل، النوم ليس ضدا، أو مثلا ماذا نقول في النوم؟ الجلوس المطالعة ليس ضدا للأكل، فهنا المشتق موضوع وإن انقضى التلبس لكن موضوع لهذا الشخص الذي لم يتلبس بمبدأ ضد المبدأ السابق. فخلاصة القول الثاني هكذا أنه إذا انقضى التلبس بالمبدأ الأول فتارة يحصل تلبس بمبدأ جديد ضد السابق، هنا لم توضع كلمة المشتق لهذا الذي انقضى عنه التلبس، وإن لم يتلبس بمبدأ ضد المبدأ السابق كلمة المشتق موضوعة لهذا الشخص الذي انقضى عنه التلبس. هذا قول ثاني. هذان قولان آخران في مسألة المشتق. الآخر رضوان الله تعالى عليه يقول دليلنا الثاني على مختارنا، ماذا كان دليلنا الثاني على مختارنا؟ صحة السير، هذا الدليل يرد هذين القولين وبقية الأقوال والتفصيلات الأخرى، حيث نقول بأن السلب يصح مطلقا سواء في رد هذين التفصيلين مثل عن الرد الرد أو رد هذين القولين، سواء فرض القول الأول ماذا كان؟ ماذا كان يقول؟ بأن متعدي أو لازم. يقول سواء كان المشتق متعديا أو كان لازما، على كل حال إذا انقضى التلبس يصح السلب. فنقول زيد ليس بقائم هذا لازم، وليس بضارب هذا المتعدي، فسلب المشتق المتعدي يصح ما دام انقضى التلبس يصح السلب. ولا يمكن اطلاق الضارب عليه، اذا انقضى التلبس لا يمكن اطلاق الضارب عليه بنحو الحقيقة، لا يمكن مجازا، ممكن بنحو الحقيقة لا يمكن الا تهم بعض الاستدراك الا اذا كانت النسبة بلحاظ حال التلبس، يعني ننسب اليه الضرب الضاربية حالة تلبسه، فنقول كان ضاربا زيد أمسي على أي حال، فيصح السلب إذا انقضى التلبس حتى إذا كان المشتق متعدي، هذا رد القول الأول. في رد القول الثاني نقول ويصح أيضا سلب المشتق سواء تلبست الذات بمبدأ جديد ضد المبدأ السابق أم لم تتلبس، على كلا التقديرين السلب يصح. انتهى يا أخي، هل مصدر انتهى كافي المصدر؟ فالخلاصة شنو صار؟ خلاصة ما بينت شيء مختصر جدا بينته ترى، وإن كانت ألفاظ كثيرة إلا أن المطلب صغير جدا. خلاصة ما ذكرت أن دليلنا الثاني صحة السلب، الذات التي انقضى عنها التلبس يصح سلب المشتق عنها بلا فرق بين أن يكون المشتق متعدي أو يكون لازم، حتى لو كان متعدي يصح السلب، ولا يصح اطلاق الضارب الا مجازا او او او الا اذا كانت النسبة بالحاط على التلبس، وهكذا يصح السلب من دون فرق بين ان يتلبس بالضبط ام لا. اذا دليلنا الثاني ما شاء الله دليل مبارك، حيث يحصل به الرد على بقية الاقوال على هذين القولين، بل اي قول اي تفسير من التفاصيل يمكن رده بهذا الرد بهذا الدليل. طبق العبارة يا اخي، يقول قدس سره ثم لا يخفى انه لا يتفاوت بلي في صحة السلب عما انقضى عنه المبدع، في صحة السلب لا يتفاوت عما انقضى بين كون المشتق لازم وبين كونه متعديا، حتى اذا متعدي صحة السلب ما دام انقضى التلبس يصح سلب الضارب عمن يكون بالفعل اذا ما متلبس بالضرب، الامس كان متلبس الان يصح سلب الضارب، يعني مثل ليس بضارب، عمن يكون فعلا غير متلبس بالضرب وكان امس متلبس به سابقا فيصح السلب في هذا اليوم، يصح السلب واطلاق الضارب عليه بالحال مجازته اذا لم يكن بالحق على التلبس، لذلك واما اطلاق الضارب عليه في الحال، في الحال عن شنو؟ على الانقضاء وهو اليوم، فإن كان بلحاظ حال التلبس تريد تطلق عليه، يعني تقول كان مقصودة احنا كان بالأمس تنسب له الضارب بلحاظ أمس بلحاظ حال التلبس فلا إشكال كما عرفته، يعني كانوا حقيقة، أما إذا كان بلحاظ الحال تطلق عليه الضارب بلحاظ الأمس بلحاظ حال الانقضاء فهو هذا الاستعمال وإن كان صحيح لكن مجازي، إلا أنه لا دلالة فيه، لا دليل على كوني، لا دلالة لا دليل على كوني بنحو الحقيقة، لأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، ليس كلما صح الاستعمال معنى أن الاستعمال حقيقي خلافا للمرتضى، سيد النفس كما قرأنا في كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين يستدل بأصالة الحقيقة بالاستعمال. مش وقت ما في استعمال دلنا على أنه حقيقي. احنا قلت ما نقول ذهكنا لاخر لكون الاستعمال عام من الحقيقة ما لاخر. هذا بدين القول الأول من هذين القولين. راح أرد القول الثاني من هذين القولين. كما لا يتفاوت في صحة السلبي عنه. عنه يعني عمن عنه. عمن قضى عنه التلبس. بين أن يتلبس. أحد الذي قضى عنه التلبس وهو الذات يعني. بغض المرجع السابق يعني. أو بعدم تلبسه بالضبط. على كلا تقدم صحة السلبي. لما عرفت من وضوحي هذا ما عرفت تعليل علم كما لا يتفاوت كما لا يتفاوت لما عرفت من وضوح صحة السلب مع عدم التلبس يعني بالضبط أيضا كما يصح السلب لو تلبس بضد المدى يصح السلب لو لم يتلبس بضد المدى السابق وإن كان معه أوضح يعني وإن كان مع تلبسه بضد المبدأ السابق أوضح صحة السلب المشتق عنه لكن حتى من لم يتلبس فأنا مولانا يصح السلب أيضا وقلنا هذا دليل مبارك هذا عدم صحة السلب دليل مبارك ليش؟ قالوا ومما ذكرنا يعني من صحة السلب المشتق أما انقضى عنه التلبس هذا دليلنا الثاني ظهر حال كثير من التفاصيل ونحن نقول بل كل مو بس كثير كلها الآن يستخرج بهذا هذا الرأس هذا الدليل لو تم صحة السلب لو تم يحصل به رد جميع هذا التفاصيل ذنب التفصيل اللي ذكرناه وتفاصيل أخرى اللي موجودة في المقام بعد في الدروس السابقة كلها يحصل رد فلا نقول جزاه الله خير الآخر بالفراسان يقول أي التفاصيل ما راح أذكرها أطول وقتا يا أخي فلا نطيل بذكرها بذكر تلك التفاصيل وإن كان احنا سنسكرنا فيين الآن في الدرس السابق الناس أي يأتي الناس إن شاء الله بعد التفاصيل أخرى نذكرها على أي حال وإن فلا نطيل بذكرها على التفصيل على التفصيل هل نحن التفصيل ما نذكرها احنا واحد تلو الآخر ثم الأدلة ثم الرد مجملين عرفت هناك تفصيلات وردها مجملا ما دام عرفت وهو أن نقول يرد عليك أيها التفصيل الأول أيها التفصيل الثاني أيها التفصيل الثالث أي تفصيل يرد عليك تحت السل أي تفصيل نفسه نرده بهذا الرأي نقطة قلنا نحن في الدرس السابق الأقوال وإن كانت متعددة لكن عند القدماء كان يوجد فقط وفقط ماذا قولان القول الأول المختار لنا وهو الوضع لخصوص المتلبس وذكرنا الدليل عليه وكان الدليل دليلين أو ثلاثة أدلة الآن ماذا ننتقل إلى أدلة القول الآخر الذي يقول بالوضع للأعان الدليل الأول ومن الآن شروع من الآن خلي ذهنك شروع فيما أدلة القول الثاني للمتقدمين وهو القول بالوضع للأعان الدليل الأول هو التبادل الآخر نستدل بيما فإحنا هم نستدل بيما فأعلنوا بالوضع عمام نستدل بالتبادل أعقل يقول لا خلع في الوجدان هذا خلع المتبادر من ضارب من قائم من جالس من نائم من آكل هو المتلبس فعلا ولا يتبادر ماذا بالي الأعان فدعوات أن المتبادر هو الأعم خلاف الوجدان نطبق العبارة حجة القوي بعدم الاشتراط هذا من الشرح عن عدم اشتراط حالة التلبس هو المشتق المشتق موضوع الأعان ولا يشترط حالة التلبس وجوه الأول التبادر اللي نقطة الرد عليه وقد عرفت هذا الرد وقد عرفت أن المتبادر وين عرفته؟ في الأول اللي احنا ذكرنا أن المتبادر هو خصوص حال التلبس الثاني الدليل الثاني للوضع لخصوص للأعم للأعم أن يقال لو ضرب إنسان أو قتل إنسان بعد ساعة أو بعد ساعتين أو بعد ثلاث ساعات نقول فلان خطيئة، لا إله إلا الله، دليل مضروب. نتأثر مع الأسف، نقول هذا إذا جاءنا ودخل نقول هذا مضروب، أو هو يقول اسمعوا أيها الناس أنا مضروب، مظلوم أنا مضروب، مع أن الضرب متى وقع؟ الآن ليس هو في مرة قبل ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات أو يوم أو يومين. أو نقول هذا مقتول، مع أن القتل هو وقع قبل ساعة أو يوم أو يومين أو ثلاثة أيام. فإطلاق مضروب ومقتول مع أن المبدأ وهو القتل وهو الضرب قد انتهى مع انتهاء هذا المبدأ، إطلاقه إطلاق المشتق، حيث نقول هذا مضروب أو مقتول، دليل على أن المشتق موضوع للأحكام. والجواب أن يقال، والجواب أن يقال مضروب مأخوذ من المبدأ فيه ماذا؟ نبدأ فيه ماذا؟ هو الضرب. لكن مرة نجعل المبدأ هو الضرب الفعلي، الفعلي نجعل المبدأ هو الضرب نحو الفعليات، أو نجعل المبدأ هو القتل بنحو الفعليات، ومرة نجعل المبدأ هو الضرب لا بنحو الفعليات، بل نجعل المبدأ هو الضرب لكن بمعنى نتيجة الضرب. نتيجة الضرب ماذا؟ نتيجة الضرب الألم، حمرة، ما أدري شنو ألم. فنجعل مبدأ البارئ المضروب المبدأ هو الضرب بمعنى الألم بنحيه، وفي القتل نجعل المبدأ ماذا؟ وفي المقتول نجعل المبدأ هو القتل لا بمعنى القتل الفعلي، القتل الفعلي الذي هو يحكم بينهم سري الأوداد، وإنما نجعل المبدأ هو ماذا؟ القتل بمعنى ذهاب الروح، ذهاب الروح عن البدن نتيجة القتل، يعني التي هي ذهاب الروح، نجعل المبدأ هو نتيجة القتل، نتيجة القتل أو الألم أو ذهاب الروح. فإن جعلنا المبدأ هو الضرب أو القتل بمعنى ذهاب الروح، هو الضرب بمعنى الألم أو القتل بمعنى ذهاب الروح، صحيح يطلق عليه هذا إذا دخل أو إذا رأينا نقول هذا مضروب، هذا مضروب الآن، نطلق عليه مضروب الآن مع أنه انقضى التلفظ بالضرب الفعلي، لكن مع ذلك نقول هذا مضروب نطلق عليه الآن، لكن هذا لا يكون دليل على وضع مضروب للآن، بل هذا بعد متلبس بالمبدأ، لأن المبدأ هو الألم، الضرب معنى الألم، والألم موجود الآن، فالتلبس موجود، لم ينقض التلبس، هذا كالنجاة إذا نام، التلبس موجود، لأن المبدأ هو النجارة بنحو الحرفة، وعند النوم التلبس بالحرفة موجود، لم ينقض التلبس، وإنما ينقضي إذا زالت الحرفة هنا، وإنما ينقضي إذا زال الألم، أما إذا لم يزل الألم فالتلبس بالفعل موجود. فإطلاق المضروب عليه الآن لا يكون دليلا على وضع كلمة مضروب للأحد، بل هو متلبس بعده. وأنت قد عرفت يا أخي في المباحث السابقة اختلاف المبادئ، حيث أن بعضها معقول بنحو الفعلية، بعضها بنحو الشرف، بعضها بنحو ملكة، وفي هذا اليوم نقول وبعضها بنحو شنقول اليوم الألم شنقول بنحو الأثر، وفي بعضها بنحو الأثر والنتيجة، هذا لا يوجد اختلافا في نقطة النزاع في محل النزاع، بل يوجد محل النزاع ما هو أن المشتق موضوع العام أو للمتلبس، وإنما يوجد اختلاف في مدة التلبس. مدة التلبس مرة تكون قصيرة إذا كان المبدأ بنحو الفعل، ومرة طويلة إذا بنحو الحث أو بنحو الأثر والنتيجة. على أي حال أطلت الكلام، فإذا المبدأ اجعلنا الضر بمعنى الأثر، وصحيح نطلع عليه المضروب، لكن هذا ما يدل على أنه موضوع للعام، بل التلبس الآن بالفعل موجود. وإذا أخذنا المبدأ هو الضر بمعنى الفعلية، الضر الفعلي أو القتل الفعلي، من قال مولانا أن تقول يطلق عليه مضروب؟ نقول لا لا يطلق إلا مجازا، إطلاق مضروب عليه يكون مجاز، حينما نقول جاء المضروب مع الأسف جاء المضروب إطلاق مجاز، إلا إذا كنا نقصد النسبة بالحال حال التلفظ، يعني مقصود أن جاء المضروب جاء الذي كان كان مضروبا بالعام. انتهى يا أخي، هذا الدليل الثاني ماذا انتهى؟ أكرر من الأول، الدليل الثاني للقول بالوضع للعام أن الإنسان إذا ضرب أو قتل بعد يوم أو يومين يقال مضروب أو يقال مقتول، هذا دليل على إطلاق المضروب والمقتول على الوضع للعام، يرد عليه أن المبدأ إن أخذ بنحو الأثر والنتيجة فصحيح يقال مضروب حقيقة يقال، لكن هذا التلبس بالفعل الموجود، وإذا أخذ بنحو الفعلي لا يقال مضروب، لا إما مجاز، نعم مجازا يقال، أو لا إذا لاحظنا حال التلبس ونسبنا إليه المضروبية بلعب على التلبس أيضا يقال مضروب على نحو الحقيقة، أما إذا أرأينا من فعله المضروبية من دون لحظ حال التلبس لا يقال إلا مجازا. طبق العبارة الثاني، عدم صحة السلبي في مضروب ومقتول لا يصح السلب، بل يحمل ماذا؟ مضروب ومقتول، فين في الدرس في مضروب ومقتول عمن انقضى لا يصح السلب عمن انقضى عنه المبدأ، عمن انقضى عن المبدأ لا يصح السلب المضروب والمقتول، المبدأ هو القتل أو الضرب، وفيه الجواب هذا نقطة خلي هذا الجواب أن عدم صحته عدم صحة السلب في مثلهما في مثل المضروب والمقتول إنما لأجل أن مقصود من المبدأ هو الضرب بنحو الألام بنحو الأذى، لأجل أنه أريد من المبدأ معنى، أريد من المبدأ من الضرب معنى، يكون التلبس بذلك المبدأ باطلا في الحال، أريد أي معنى؟ وهو الألام بمعنى النتيجة بمعنى الأثار كذا، ولو كانت إرادة الألم من الضرب مجازية، إنسان هو يقصد من الضرب الألم هذا مجاز، لكن بعد أن قصد من الضرب الألم مجازا ولو مجازا إطلاق المشتق يكون الآن حقيقة، لأن أريد من المبدأ والتلبس بالألم الآن ماذا؟ حقيقة. فلذلك يقول لأجل أن أريد المبدأ معنى ولو إرادة هذا المعنى وهو الألم مجازا والإطلاق، يعني إرادة الألم من الضرب مجاز، لكن بعد أن أردت هذا الجهد استعمال المشتق استعمال المشتق يصير حقيقة حينئذ، لأن أردنا من المبدأ سنخ معنى، أردنا سنخ معنى الذي التلبس هو يكون باقي وإن كانت إرادة الإرادة مجازة، لكن بعد هذا المجاز إطلاق المشتق يكون حقيقة. وقد نقطة وقد انقدح العفو لا نقطة بحث الظاهر من يحتاج، فإذا على هذا الأساس قصدنا معنى وهو الأثر يكون التلبس به داخل، واتضحلك يا مولانا من بعض المقدمات يا مقدمة يا أمر يعني مقدمات الأمور يعني أمر رقم الجد هذا السبنا احنا الرابع عدمنا الرابع الأمر الرابع قلنا أنه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم في محل البحث والكلام ومورد النقل والإبرام، الحال لا تفاوت فيما هو المهم في محل البحث المهم في محل البحث ماذا؟ أن المشتق موضوع للعام أو موضوع للخصوص المثلة. هذا موضوع النزاع لا يختلف، لا يتأثر باختلاف مبادئ المشتقة، بل وإنما الذي اختلاف مبادئ المشتقات يؤثر في وجه التلبس. هذا المثال لا تتحال هنا القدار ذا بلي غطى بلي تعمل من يقول مناسب يقول باختلاف، وقد أنه قد عرفت انقدح من ذا أن غاية الحال ما هو في محل الباء لا يتبعث الحال باختلاف مناسب كلمة باء يخلي باختلاف ما يراد من المبدأ في كونه حقيقة أو مجاز، يعني في كون المشتق حقيقة أو مجاز لا يتأثر في كون استعمال المشتق حقيقة أو مجاز، هذا لا يتأثر باختلاف المبادئ. هو كان المبدأ بنحو الملكة، بنحو الفرقة، بنحو الفعلية، بنحو بنحو بنحو بنحو بنحو بنحو. إذا المشتق حقيقة في الأعم فهو حقيقة في الأعم في الجميع، في جميع الحالات. إذا مجاز في الأعم في المنقضي فهو مجاز في جميع الحالات. اختلاف المبادئ لا يؤثر، وإنما أثر موارد من يؤثر في مبدأ التلبس. هذا لو أردنا من المبدأ قلنا التعلم، من الضرب أردنا التعلم، وعما لو أريد منه يعني من المبدأ الضرب الفعلي نفس ما وقع على الذات مما صدر عن الفاعل، وهو هذا الضرب الذي معه الصوت. فأنت قلت لا يصح السلب المضروب، ما نحن نقول يصح، فإنما لا يصح السلب متى لو كانت النسبة بالحق على التلبس، يعني كان مقصودة من جاء المضروب جاء من كان مضروبة فيما لو كان يعني دليل لا يشخصل فيما لو كان بلحاب، لو كان السلب بلحاب حال التلبس والوقوع، يعني كنا ملاحظين حالة الأنس حالة التي وقع الضغط فلا يشخصل كما عرفت فيما سبق على أنه لو لاحظنا حالة التلبس يشخص الحم والنسبة حقيقة ولا يشخصل لا بلحاب الحال، أما إذا لاحظنا الحال يشخصل إذا لاحظنا بل الآن هذا الوقت أشر بلي لا بل هذا الحال أيضا، يعني لا أنه بل هذا الحال أيضا لا يتحصل، وإنما لا يتحصل لو لاحظنا حال أمس حال التلبس، أما لو لاحظنا حال اليوم لا، من قال لا يتحصل بل يصح السر يصح السر بوجدانين يصح لوضوء صحة أن نقول إذا جاء هذا الشخص في هذا اليوم نقول بأنه أنت الآن لست بمضروب مولانا، لا تبكي لا تبكي أنت الآن لست بمضروب، يقول صحيح لست بمضروب، كبلي حاضر الآن يقول بلي لست بمضروب أنت كنت مضروب، لوضوء صحة أن يقال إنه ليس بمضروب الآن بعد بل كان. الثالث الدليل الثالث على وضع المشتق للأعم أن يقال ورد في بعض الروايات أن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم قالوا بأن جملة من تصدى للخلافة خلافته باطلة، فلان وفلان تصدى للخلافة لكن لا يمكن أن يكونوا خلفاء حقيقة لا يمكن، واستدلوا بهذا الدليل كما استدل جدهم صلى الله عليه وآله بهذا الدليل على أن جملة من الناس لا يستحقون الخلافة، هم أيضا تبعوا جدهم فاستدلوا بهذا الدليل، يعني هذا الدليل الذي استدل به الأئمة بنفسه قد استدل به صلى الله عليه وآله. ها ورد هكذا في بعض الروايات، فكيف استدل النبي أو استدل الأئمة؟ سموه في المستدل النبي صلى الله عليه وآله أو استدل الأئمة صلوات الله عليهم أو الأئمة تبعا للنبي، بالتالي نشوف الاستدلال ماذا؟ قالوا بأن فلان وفلان في شطر من حياتهم عبدوا الأصنام والأوثان، ومن عبد الصنم والوثن هو ظالم فإن كان ظالم لنفسه. والله عز وجل يقول لا ينال عهدي، لا ينال بمعنى لا يشمل، لا ينال عهد الظالمين. هؤلاء عبدوا تهدموا، انتهى استدلال العلماء رحمه الله على ان قالوا فلان وفلان لا يستحقون الصلاه لانهم عبدوا في شطر من حياتهم الاصنام والاوثان. وكل من عبد هو ظالم، والايه تقول لا ينال عهد الظالم. هذا استدلال العلماء صلوات الله. اما نحن كيف نريد ان نجعل استدلال لا نعبد صنما ولا وثنا، فالآية لا تشملنا، لأن الآية الكريمة تقول لا ينال عهد الظالمين، يعني من يصدق عليه ظالم. ونحن الآن بناء على وضع المشتق لخصوص المتلبس لا يصدق علينا ظالم، الآن لا يصدق، ونحن الآن نريد أن نتصدى. ما كنا نريد التصدي في ذلك الزمان حينما كنا نعبد الأصنام، في ذلك الزمان لم يكن إسلام حتى خلافة ونستفيد من الخلافة. الآن نريد نتصدي، الآن ما نعبد الشيء يسمونه ظاهرا ما نعبد الصنم والوثن. فإذا على هذا الأساس الآية حينئذ لا تشملنا بناء على الوضع لخصوص المتلبس. فإذا الإمام سلام الله عليه حينما قال هم لا يستحقونه، لابد كأنما الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول المشتق موضوع للأعام، أنتم وإن انقضى عنكم التلبس ولكنه بلي. مع ذلك يصدق عليكم أنكم ظالمون الآن، لأن المشتق موضوع للأعام. هذا هو الدليل الثالث. فطلاقة الدليل الثالث ماذا؟ أكرر من الأول أن الأئمة سلام الله عليهم تبعوا النبي صلى الله عليه وآله في الاستدلال على عدم استحقاق فلان وفلان للخلافة بقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، حيث أنهم قد عبدوا الصنم والوثن في شطر من حياتهم. من تقريب الاستدلال، نحن كيف نقرب الاستدلال؟ أن نقول نحن كيف نستدل؟ نقول لو كان المشتق موضوع لخصوص المتلبس لما كان يصح للأئمة صلوات الله عليهم أن يستدلوا بهذا الدليل على عدم استحقاق فلان وفلان للخلافة، لأنه حين تصديهم قد انقضى عنهم التلبس، فلا يصدق عليهم ظالمون، فلا تشملهم الآية حينما قالت لا ينال عهد الظالمين. إذن استدلال الإمام دليل على أن المشتق موضوع للأعام. طبق العبارة الثالثة، استدلال الإمام عليه السلام عليه الصلاة والسلام، لعله الإمام الصادق سلام الله عليه، تأسيا بالنبي صلوات الله عليه كما عن غير واحد من الأخبار بقوله لا ينال عهد الظالمين، يعني كما عن غير واحد من الأخبار، يعني في أكثر من خبر واحد ورد هذا الاستدلال بقول لا ينال عهد استدلوا استدلال الإمام عليهم على عدم متعلق باستدلال الإمام عليه السلام على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الإمامة والخلافة. تعريضا الإمام يريد يعرض لمن تصدى للخلافة ممن عبد الصنم مدة مديدة. ومن الواضح تقريب الاستدلال، نحن كيف نستدل توقف ذلك؟ هذا كيف الاستدلال؟ نحن هكذا نقول يتوقف توقف ذلك، يعني توقف استدلال الإمام، استدلال الإمام يتوقف على كون المشتق موضوعا للأعم، وإلا لما صح التعريض بفلان وفلان أنهم لا يستحقون، لأنه انقضى عنهم التلبس بالنظر، انقضاء تلبس بالظلمين. هذا التفسير راح يجيك بالظلم الذي هو شنو عبادة للصنم، انقضى ذلك حين التصدي للخلافة. والجواب محصل جواب الآخر أن يقول أن يقال العنوان المأخوذ في موضوع الحكم له ثلاثة أنحاء. إذا أخذ عنوان في موضوع الحكم هذا له ثلاثة أنحاء. فمرة العنوان لا مدخلية له في الحكم أصلا، وإذا لا تأثير له إذن لماذا ذكر وأخذ في الموضوع؟ من باب الجواب، من باب أنه مشير ومعرف، كما قيل له صلى الله عليه وآله من الخليفة بعد؟ قال خاطب النعل، وأشار إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. هنا كلمة خاطب النعل عنوان أخذ في الموضوع لكن لا مدخلية له، يعني إذا الإمام صار بناء على أنه يسمونه مقابل للنعل شي يسمونه شي يسمونه على أي حال، فخاطئ هذا لا يكون. أو صار نعزيمة يعني معناه الخلافة ما تارت إلى يعني شي يسمونه، فالرحال من باب أنه مشي يريد أن يقول الإمام علي إلا بدل علي عبر كلمة خاطئ، وهذا عرفنا هذا كثير موجود في عرفنا هذا في موجود. الساعر يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه يقول له ايش اسوي انا اخو ما اشوفك دائما احكام لين اخذها في المدينة وانا وين بعيد، يقول له عليك بهذا الجالس واشار يا زرار. ولو فرد زرار قام بعد جلوسه فقال يحتمل انه يعني شو يسمونه بعد لا ارجع اليه لأنه قام الجلوس ماذا أخذه مشي فأنت المتعددة لا داعي له. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يؤخذ العنوان من بعده مدخلية في الحكم، ولكن وتكون مدخليته بشكل قوي بحيث إذا اتصف الإنسان بهذا العنوان مرة ولو لحظة سيؤثر هذا الاتصاف على طول الخط إلى آخر العمر، كما هذا يقال في الأنبياء هكذا أو العلم إذا اتصفوا بالمعصية ولو في صغرهم مرة واحدة لحظة واحدة اتصافهم بعنوان الفاسق ولو في لحظة من عمره يوجب أن لا يستحق مدى هو أو الإمام على مدى الحياة. يعني الإمام يا أخي عظيمة جدا، النبوة عظيمة جدا، منصب كبير عن الله عز وجل، السفير عن الله، كيف حينئذ شي يسمونه شي يسمونه يعني كيف يكون فاسق ولو آن واحد؟ هذا الشكل الثاني. الشكل الثالث أن يكون العنوان له مدخلية لكن مدخلية الحكم لكن ليست مدخليته على طول الخط، بل متى ما هذا العنوان موجود الحكم موجود، إذا زال زال يدور يعني الحكم بعبارة أخرى وجودا عدما مدارما، وجود هذا العنوان وعدم هذا العنوان. مثال ماذا؟ تقدر تنقل لي مثال بالي كما في إمام الجماعة إذا فاسق ما دام فاسق لا تجوز الصلاة خلفه، إذا صار عادة جاءت الصلاة خلفه، إذا في اليوم الثالث صار فاسق لا تجوز، في اليوم الرابع صار عادة تجوز، وهكذا باختلاف الأيام يوم تجوز يوم لا تجوز يوم تجوز يوم لا تجوز. هذا بعد مو مدرك. على اي حال اذا اتبع على انه ماذا في القسم الثاني حدوث العنوان يكون علة محدثة للحكم ومبقية. مبقية ولا بعد اني ترى اشياء زايدة قاعد اقول مو مهم. ومبقية للحكم اذا حدث العنوان حينئذ يحدث الحكم وايش يسمونه يبقى الحكم. واما في الشكل السابق لا العنوان لا يكون الا محدثه ومبقيه. اذا حدث حدث الحكم اذا بقى بقي الحكم فهو فقط الا محدثه وليس مبقيه. هذه مقدمه يا اخي لجوابنا. نحن نريد ان نجيب عن هذا الدليل. في المقدمه هذا ذكرنا ان العنوان مقدم موضوع الحكم على ثلاثه اشكال. اذا عرفت هذا يا اخي نقول الاستدلال في الاستدلال الثالث هذا الذي ذكرناه هذا الدليل الثالث الذي ذكرناه انما يتم لو كان عنوان الظالم من اي قبيل بنظرك الشريعة. هذا بعد اذا يكون شوي تتأمل ولا تسترع في الجواب طبيعا الاول طبع حفظ ولا يحتمل انه مشير مشيري هذا حث هذا حث كرنا نريد نذكر لك عسام سلوالي فهم. لا مهم الثالث استدلال انما يم اذا كان وظالم من اي قبيل الثالث يعني جواز خلافه وعدم جواز الخلافه يدور مدار وجود الظالم وعدم وجود الظالم. يعني متى ما كان الظالم موجود لا تجوز الخلافة، متى ما ليس بموجود لا تجوز الخلافة. إذا عنوان الظالم كان من هذا القبيل فالدليل الثالث يكون تام. ليش يكون تام؟ لأنه يمكن لمن تصدى أن يقول للإمام سلام الله عليه الصادق يقول له الجواز التصدي وعلى جواز التصدي يدور مدار الظالم، وأنا الآن لست بظالم، فماذا يقول له الإمام؟ يقول له بل أنت الآن ظالم بالفعل لأن المشتق موضوع للآخر. فاستدلال الإمام لا يتم إلا إذا المشتق موضوع للعقل، أما إذا موضوع لخصوص المتلبس استدلال الإمام لا يتم. فالخلاصة هذا الدليل الثالث أكرر أنت قلت دليل ثالث استدلال الإمام على عدم استحقاق فلان وفلان لا يتم إلا إذا المشتق موضوع للعقل. نقول هذا كلامك صحيح إذا قلنا عنوان الظالم من القبيل الثالث، يعني بحيث متى ما اتصاف بالظالم موجود لا يجوز التصدي، متى ما غير موجود يجوز التصدي. بناء على هذا قولك بأن استدلال الإمام لا يصح إلا بناء على وضع المشتق للعام يكون هذا قولك كار. لكن من الممكن أن نقول بأن عنوان الظالم من القبيل الثاني لا من القبيل الثالث. يعني يمكن الإمام حينما استدل الإمام ما كان يبني على أن الظالم موضوع للعام، يبني موضوع لخصوص المتلبس. لكن إذا كيف استدل على عدم استحقاق من الخلافة مع أنهم الآن ليسوا بالفعل بظلم؟ من باب أنهم في أوائل عمرهم اتفقوا بهذا الحمد، والاتفاق وإن كان مسبقا ولم يكن فعليا يوجب عدم جواز تصدي الشخص للخلافة، وإن لم يصدق عليه بالفعل ظالم يعني مصدق موضوع لخصوص المتلبس، والآن ليسوا بمتلبسين، الآن ليسوا بظلمة، الآن عجول وجوابه، لكن ما دام تلبسوا في آن يوجب سلب استحقاقهم للخلافة على طول الخلافة. لعل استدلال الإمام من هذا الباب، استدل بهذه الآية من باب أن يبني عنوان الظالم من القبيل الثاني، وهذا هو المناسب، يعني أن يكون عنوان الظالم من القبيل الثاني. لماذا هو المناسب؟ لأن عنوان الخلافة عنوان مهم، خلافة عن الرسول صلى الله عليه وآله، عن الرسول، والخلافة عن الرسول أو الإمامة تقتضي أن الإنسان إذا اتصف بالظلم ولو آمنا في عمره وأن ليس بظالم فأبدا لا تجوز له الخلافة ولا تصح له الخلافة. مناسب هكذا، يعني مناسب عنوان الظالم في الآية الكريمة يراد به الشكل الثاني لا التالي، لأن الخلافة منصب عظيم والإمامة منصب عظيم والعهد منصب عظيم، لا يمكن أن يثبت الإنسان يثبت الإنسان الذي اتصف بأنه ظالم ولو في آن واحد من عمره. إذا كان المقصود من الظالم هذا النحو الثاني، إذا استدلال الإمام التكرار بعد الآن هذا الذي أبين التكرار، إذا استدلال الإمام بأن فلان وفلان لا يستحقون الخلافة دليل هذه الآية الكريمة لا يدل على أن المشتق موضوع للعام، لعله موضوع لخصوص المتلبس، لكن مع ذلك لا يجوز لهم مع أنهم الآن لا يتصفون مع ذا بالظلم من باب أنهم اتصفوا بالظلم آن ما، وحينئذ لا يستحقون الخلافة إلى الخلافة وإن كان الآن لا يصدق عليهم ويمكن هذا. وهذا قلنا هو المناسب للقرينة الذي ذكرناها، وهي أنه ماذا منصب الخلافة منصب عظيم لا تتناسب مع من صدر الظلم منه ولو في لحظة من عمره. طبق العبارة، يقول والجواب منع التوقف على ذلك. شنو منع التوقف على ذلك؟ يعني نمنع توقف استدلال الإمام على وضع الظالم يعني المشتق للعقل، بل يتم الاستدلال ولو كان موضوعا لخصوص المتلبس. نقطة، وتوضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة. شنو هي المقدمة هاي؟ وهي أن العناوين الأوصاف العنوانية التي تؤخذ في موضوعات الأحكام، أوصاف العنوانية يعني شنو التي تؤخذ في الأوصاف التي هي عناوين هاي بلي التي تؤخذ في موضوعات الأحكام تكون على أقسام، أحدها أن يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة إلى ما هو الحقيقة، إلى ما هو في الحقيقة موضوع للحكم، فهو ليس نوع من خلية موضوع الحكم شيء آخر، هذا غنم باب مشير، ليس علنا مشير لمعهوديته بهذا العنوان من دونه، لأجل أنه محمود بهذا العنوان الإمام، لأجل أنه محمود بسبب الرؤية محمود الآن خاصة النعل، لأجل هذا العهد ولو العهد الآني الآن، لأجل المعهودية جعلنا هذا المشير من دون دخل لاتفاقه به في الحكم أصلا، يعني من دون دخل لاتفاق الموضوع بهذا العنوان في الحكم، الحكم لا يتأثر باتفاقه حتى إذا لم يكن خاص النعل وثابت له هذا الحكم. ثانيها أن يكون لأجل الإشارة أن يأخذ العنوان من باب أنه مشير إلى علة الحكم، له مدخلية من باب أنه علة الحكم، وإلا ما شاء الله قوية بحيث محدثة ومبقية وإن زال العنوان ومبقي، أن يكون العزب الإشارة إلى علية المبدأ للحكم مع كفاية ما شاء الله قوي مجرد صحة جري المشتق عليه ولو فيما مضى، يعني ولو في آن واحد إذا اتصف بالفسقي فيبقى حينئذ على طول الخطوة بالي، هو بالي الحكم ثابت له، وإن كان الآن ما متصف بالظلم ما متصف بالفسق، لكن ما دام في آن واحد بعد حينئذ يبقى الحكم إلى الآن. ثالثها أن يكون لذلك، شنو أن يكون لذلك؟ يعني أن يكون عنوان أخذ للإشارة إلى العلية، علية الحكم، أنه علي الحكم، لكن لا بذلك النحو القوي، ليس هذا العنوان بشكل قوي بحيث إلا محدثة ومبقية مع عدم الكفاية، يعني لا يكفي حدوثه ولو في آن في ثبوت الحكم إلى الأبد، بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجري عليه والتصافي، يعني متى ما صحة جري، جري عشر الحمد نسبة، متى ما صح جل المشتق عليه يعني نسبة المشتق إليه واتصاله بالمشتق حقيقة حدوثا وبقاء فالحكم ضال، فمتى ما حدث يحل الحكم، متى ما زال يزول الحكم، متى ما بقى يبقى الحكم. نقطة، هاي المقدمة. إذا عرفت هذا فنقول إن الاستدلال بهذا الوجه الثالث إنما يكون لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على نحو أخير، يعني بحيث أن الحكم يدور مدار حدوث الظلم وبقاء الظلم، إذا حدث يحدث، إذا حدث العنوان يحدث الحكم، إذا بقى العنوان بقي الحكم، فالمدار هكذا. إذا هكذا بلي استدلال الإمام لا يكون إلا إذا كان مستقيم موضوع للحكم، ضرورة أنه لو لم يكن مستقيم للحكم لما كمل بعد عدم التلبس بالمبدأ ظاهرا. إيه هاي كلمة ظاهرا هم لا تنشوها، يعني كأنما الآخر يريد أن يقول أن التلبس موجود ماذا وكعن الناس موجود، بعد عدم التلبس بالمبدأ ظاهرا، بعد عدم تلبسهم لا يتم استدلال الإمام حين تفضي أن الخلافة ما متلبسين بالمبدأ ظاهرا، حين التفضي ما متلبسين بالمبدأ ظاهرا، حين التفضي قيد إلى عدم التلبس ضرورة أنه لو لم يكن مستقبل أعلم لما تم هذا الاستدلال، لأن ما متلبسين ظاهرا حين التفضي بالعبارة السنة، فلا بد بالظلم، فلا بد ان يكون مشتق للعام حتى يكونون حين التصدي حقيقة يكون من الظالم هذا، حتى وان قضى عنهم التلبس بالظلم بناء على العام. واما اذا قلنا العنوان في الآية الشريفة من قبيل النحو الثاني على النحو الاول، الاول يعني شنو قصد الاول، واما اذا كان على النحو الثاني فلا، يعني بحيث كان الظلم الاتصاف به ولو في آن يبقى الحكم إلى الأبد، فلا يعني فلا يتم هذا الدليل الثاني، نقول على الإمام يستدل بهذه الآية على عدم جواز تفضي الخلافة من باب ما إلا ما يكونوا ظالمين الآن، لا من باب على أن صدر الظلم منهم اتصفوا به في آن واحد، في آن سابق يكفي لبقاء هذا الحكم إلى الأبد، ولا قرينة على أنه على النحو الأول، يعني لا قرينة على أن هذا عنوان الظالم على النحو الأول. النحو الأول شنو هو؟ النحو الأول يعني الثالث، وإنما سماه أول ليش؟ لأنه إنان السؤال أنت وماذا أول جعله أول هذا التعبير، لأنه قال إنما تبتل لو كان أخذ العنوان على النحو الأخير، فهذا النحو الأخير جعله أول هذا السؤال أنت بالتعبير في مقام الجواب جعله أولا. وأما إذا كان ولا قليل على أنه على النحو الأول، لو لم نقل بنهوض الآية على النحو الثاني، يعني على أن عنوان الظالم معقود بالنحو الثاني، نحو ثاني شنو هو؟ يعني النحو الثاني هو ثاني ثاني ثاني بكل المعنيين، بفعل الثاني الذي مذكور الآن بالعبارة والثاني بالمعنى الحقيقي عمنات أيضا ذات المعنى. ليش يا بقرينة؟ قرينة عن بيت كيف أثناء الشرح، لأنه الخلافة لا تتناسب ماذا بني مع اتصاف الشخص بالظلم ولو في آن واحد من حيث، فإن الآية الشريفة في بيان جلالة قدر الإمامة والخلافة يبين على أن الخلافة جدا مهمة، هي خلافة الله عز وجل جدا مهمة تتناسب ويا الظلم ولو في آن واحد، فإن الآية الشريفة في بيان جلالة قدر الإمامة والخلافة وعظم خطرها ورفعة محلها وأن لها خصوصية من بين المناصب الإلهية، ومن المعلوم أن المناسب لذلك وعظمها ولخطرها و و و و و و هو أن لا يكون المتقنص بها متلبسا بالظلم أصلا، يعني شنو أصلا؟ ولو في لحظة من عمره يلزم أن لا يصب عليه ظالم، فإذا صدق ظالم ولو في آن والآن ما يصدق بالتالي يقع على طول الخط، هو لا يستحق. قلت غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.